bucurie? Sí. Pues. لجلب المصالح ودفع المفاسد. قد ذكرنا اكثر من مره وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ان المراد بالمصالح هو ما قرره الشرع مما يعود على المكلفين بالخير والصلاح في دينهم ودنياهم من الواجبات فعل الواجبات وترك المحظورات عباده ومعامله. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن للاحتياط في جلب المصلحة إما أن يكون لجلب مصلحة واجبة أو لجلب مصلحة مندوبة، والاحتياط لدفع المفسدة إما أن يكون لدفع مفسدة محرمة أو لدفع مفسدة مكروهة. وذكر أمثلة من ذلك في دروسنا السابقة. قال وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب للاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة. كنا في الدرس السابق مع الشيخ رحمه الله تعالى أن المقصود بالاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أو تحصيل مصلحة المندوب أو درء مفسدة المحرم أو درء مفسدة المكروه، الاحتياط في ذلك يعني الورع، يعني ما فوق الواجب والمحرم، وليس هو الواجب ذاته هو المحرم. الواجب إذا أوجب الشرع شيئا لا بد من فعله، إذا طلب شيئا على سبيل النجد يوجب فعله. هناك احتياط لفعل ذلك الواجب واحتياط لفعل المندوب، هذا يسمى كما قال الشيخ الورع، بمعنى أنه لا يجب عليك أصلا ولكنك من باب الورع والاحتياط تفعل ما يؤدي إلى الواجب وما يؤدي إلى المندوب وتترك ما يؤدي إلى المحرم أو ما يؤدي إلى المكروه. قال وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة. وأحيانا يكون من باب الاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب يكون واجبا، وذكر أمثلة ومنها ما سبق أن ذكره وقال إذا نسي المصلي صلاة من خمس لا يعرفها نسي. قال وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة. قال أحدها أن من نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرف عينها ما هي الظهر العصر المغرب العشاء، يقول أو في متيقن أنه نسي صلاة لكن ما يدري ما هي، هل هي الظهر هل هي العصر هل هي المغرب لا يدري. قال في هذا الحال ماذا يصنع؟ يصلي خمس صلوات ليخرج مما وجد في ذمته بيقين، يصلي خمس صلوات لأنه في صلواته الخمس هذه يكون قد صلى تلك الصلاة التي نسي ما هي. نعم، فإنه يلزمه الخمس يتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة. وكذلك من نسي المثال الثاني، من نسي ركوعا أو سجودا أو ركنا من أركان الصلاة ولا يدري في أي ركعة كانت، من عمل الاحتياط أن يجعله في الركعة الأولى، يجعله في الركعة الأولى ليبني عليه ما بعد، يكون الأولى صحيحة وما بعدها هو الصحيح. كذلك المثال الثاني قال يجب على الخنثى المسلم في الصلاة أن تستتر أو يستتر ستر الأنثى، ستر الأنثى لأنه هو خنثى مسلم يعني لا يدرى، هو ذكر أنثى، والذكر في الصلاة الرجل في الصلاة يجب أن يستر ماذا؟ ما بين السرة إلى الركبة، لا تفتح صلاته إلا إذا ستر يعني عوزه ما بين السرة إلى الركبة، والأنثى عوزها في الصلاة جميع جسدها إلى الوجه والكفين. فهنا يقول الكنت المشكل عليه أن يستثر في الصلاة ستر الأنثى باحتمال أن يكون أنثى. والمثال الرابع قال إذا اختلط قتل، وهذا لم نأتي منه قبل، إذا اختلط قتل المسلمين بقتل الكفار في المعارك يعني بين المسلمين الكفار، فما الحكم في من حيث غسلهم ودفنهم والصلاة عليهم؟ نحن نعلم يقينا أن المسلم المسلم عموما الميت المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه، والمسلم الشهيد يصلى عليه ولا يغسل، لكن الكافر لا يغسل ولا يكفن يعني ولا يصلى عليه، لأنه ليس حكم حكم المسلم. اختلط مسلمون بكفار في المعركة، مسلمون لابد أن يصلي عليه، كفار لا يصلي عليه، ولا نعرف من يعني من هؤلاء ومن هؤلاء. ما الحكم؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ قال إذا اختلط قتل المسلمين بقتل الكافرين فإنا نغسل الجميع ونكفرهم ونسلمهم. قوله نغسل الجميع هذا على مذهب من يرى تفصيله حديث ورده، يعني بعض كثير من أهل العلم يقول الشهيد كثير المعركة يعني لا يغسل ويكفر في بيده التي قتل فيها، لكن قول على قول بعض أهل العلم قد يغسل. لكن الكلام هنا قال نفعل بالجميع بالقتلى، نفعل بهم ما يجب أن نفعله بالمسلمين وإن كان فيهم كفار. لماذا؟ قال حتى يعني توسلا إلى إقامة حقوق المسلمين من الغسل والدفن والتكفين، لأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا بفعل ذلك فيهم جميعا، ولا يضر أننا نغسل ونكفن الكافر توسلا إلى إقامة حق المسلم في تغسيله وتكفينه، لأننا بين حال من حالين، إما ألا نغسل ونكفن وندفن المسلم كأنه شبه بكافر، هذا لا يجوز، تركنا حق المسلم، وإما أن نغسل ونكفن وندفن المسلم ومعه الكافر، وكوننا نفعل ذلك بالكافر هذا ليس بقصد أن نفعل ذلك به يعني احتراما له وتقديرا له وواجبا له، لأن الكافر لا حرمة له، ولكن وسيلة إلى أداء حق المسلم. يقول وكذلك إذا تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، إذا تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، نحن ما تميزون في بلدة من بلاد المسلمين وغريب لا نعرفه، شهد شاهد أو شهود لأنه مسلم، وشهد شهود لأنه كافر، فما الحكم؟ قال نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في قبور المسلمين احتياطا لأن يكون مسلما. ثم قال وفي اختلاط المسلمين بالكافرين لا نصلي على الكافرين يعني في حال الصلاة، بل نخص المؤمنين بنية الصلاة عليهم لتحريم الصلاة على الكافرين، ولا يمكن الاحتياط عند تعارض البينات إلا بالصلاة، يعني التغسيل والتكفير لا يمكن يعني فرد أو يعني عمل ما يجب للمسلم عند اختلاطه بالكافر إلا إذا فعلنا ذلك مع أخوه، لكن في الصلاة عليه تكون أمام المصلي، ولكن تكون النية والدعاء لمن؟ للمسلم، تكون النية والدعاء للمسلم. ثم قال المثال الخامس من أمثلة ما يحتاط به إلى فعل الواجب أن من لزمته زكاة من زكاتين لا يعرف عينها، مثل أن لزمته زكاة لا يدري أهي بقرة أم بعير أم دينار أم درهم أم حنطة أم شعير، لزمته زكاة وهو لا يعرف، يعرف أن عليه زكاة، قال لكن لا يعرف عين هذه الزكاة اللازمة عليه، هل هي بقرة؟ هل هي بعير؟ هل هي درهم؟ هل هي دينار؟ هل هي حنطة؟ هل هي شعير؟ وكما تسمعون من الأمثلة فيها اختلاف، البقرة غير البعير والحنطة غير الشعير والدينار غير الدرهم، هذا أعلى وهذا أدنى، فيخرج الأعلى أو الأدنى. الشيخ هنا يقول يجب عليه إخراج الاثنين حتى تبرأ ذمته، هذا ما قاله، فيقول فإنه يأتي بالزكاتين ليخرج عما وجب عليه، هذا قول ذكر وعلق عليه بقوله وفي هذا نظر، فإن الأصل عدم كل واحد منهما وفي هذا نظر، فإن الأصل عدم أو عدم كل واحد منهما، وجه النظر يقول الأصل عدم وجود الأصل عدم وجود الدينار أو الدرهم، لكنه قد يعني تقرر لديه هو أنه وجب عليه واحد منهما. فالآن الشك في ما لم يجد يبقى على الأصل. الشك في ما لم يجد الآن هو يعني يشك هل هو دينار أو درهم، هل هو بقرة أو بعير، هل هو شعير أو حنطة، هو يشك يعلم أن عليه زكاة، لكن يشك هل هو الأعلى أو الأدنى. والأصل بالمشكوك فيه واحد منهما مشكوك فيه، الأصل فيه أنه لم يجد، الأصل عدم براءة الذمة من الحقوق حتى تثبت. والزكاة حق من الحقوق لا تثبت إلا بدليلها أو بموجبها أو شروطها، والآن هو شاك فيهما. المذهب أو القول الذي ذكره أنه يخرج الاثنين، يخرج البقرة والبعير والدرهم والدينار والحنطة والشعير ليبرأ، هو قال بهذا نظر، وقوله بهذا نظر هو مشك فيه. لماذا هو مشك فيه؟ لأننا بهذا القول قد أوجبنا عليه ما لم يجب عليه بالأصل، ما لم يجب عليه بالأصل. طيب ما الاحتياط؟ لابد من الاحتياط يأخذ من براءة ذمته. الاحتياط بهذا أنه يخرج الأعلى، الاحتياط بهذا أنه يخرج ماذا؟ الأعلى. شك هل هي بقرة أو بعير يخرجها بعير، درهم أو دينار يخرجه دينار، حنطة أو شعير يخرجه حنطة، وهكذا. وبذلك يكون قد أخرج ما في ذمته إن كان حنطة أو دينارا أو بعيرا، وإن كان أقل من ذلك فقد سيكون قد أخرج ما هو أعلى. أما إيجاب الإبنين ففيه نظر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. أظن أو أرجو أن تكون هذه واضحة، لأنها قد تعرض للإنسان، قد تعرض للإنسان أنه مثلا فلاح صاحب زراعة أو كذا إلى آخره، وفي صاحب حلال غنم أو بقر أو غيره إلى آخره، وجبت عليه الزكاة، نسي ما هي، هل هي من نوع البقر أو من نوع الإبل أو من نوع كذا إلى آخره. ففي هذا الحال الأحوط في حقك أن تخرج الأعلى مما شككت فيه لتكون قد أضعت بذلك. قال فإن تحقق وجوب زكاة نصابين ثم شك في أي زكاتين أخرج فهو كالشك في صلاة من صلاتين. إذا شك، إذا تحقق وجوب زكاة نصابين ثم شك في أي زكاتين أخرج فهو كالشك في صلاة من صلاتين من صلاتين. يعني وجب عليه أو شك بأنه هل وجب عليه نصاب أو نصابين، مقدار نصاب أو مقدار الرمزة أو نصابين. هنا لا نقول يعني يخرج الأعلى ويوضب ذمته، لأنه نصاب من نوع ونصاب من آخر، فهذا قال مثله مثل من شك فيه ثلاثين، فلا بد أن يأتي بالنصابين ليتحقق له ما يجب إخراجه. مثال آخر، إذا شك الناسك يعني الحاج أو المعتمر، إذا شك الناسك هل هو مفرد، وهو الآن يقصد به الحاج، هل هو مفرد أو متمتع أو قارن، وكان ذلك قبل الطواف، جاء مكة بقصد الحج، والأنساك بالحج ثلاثة، نية القران وهو جمع الحج مع العمرة في نية واحدة وعمل وأعمال معلومة، أو نية التمتع وهو أن ينوي العمرة ينتهي منها ثم بعد ذلك ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج بأشهر، ونية الإفراد وهو أن ينويه حجا مفردا أو مفردا. هذه هي الأنساك الثلاثة في الحج. أحرم من الميقات ودخل مكة وقبل أن يطوف نسي، هل كانت نيته قران أم كانت نيته تمتع أم كانت نيته ماذا؟ إفراد. يقول الشيخ في هذا الحال يلزمه أن يجعل نفسه قارنا، يلزمه أن يجعل نفسه قارنا، هذا قبل الطواف، لو كان بعد الطواف خلاص ما سأل وما صح يعني يلزمه أمر آخر سيأتي. قال في هذه الحال يلزمه أن ينويه قارنا، يعتبر نفسه قارنا. لماذا؟ قال ليبرأ بيقين من هذا الإحرام النسك الذي دخل فيه. كيف؟ قال لأنه إن كان قبل ذلك قارنا لم تضره نية القران، لأنه نية على نية. إن كان قبل ذلك الإحرام الذي أحرم به من الميقات قارنا والآن أحرم به اعتبر نفسه قارنا، إذن فهو أكد ما كان موجودا فلا إشكال. وإن كان متمتعا، كان قد دخل في الإحرام من ميقات بنية التمتع وهو العمرة، ينوي أن يحرم بعدها بعد انتظائها بالحج. قال وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة قبل الطواف، قبل الطواف ركنها، قبل ركنها قد أدخل الحج على العمرة، هذا سائغ عند الجمهور يعني أدخل الحج على العمرة. وإن كان مفردا، كان أصلا مفردا، لم تضره نية القران، بمعنى لم تفسد حج يعني نية إحرامه بالحج. وإن كانت نية القران هنا لا تفح، يعني نية إدخال العمرة على الحج، كانت نية إدخال العمرة نيته بالعمرة لا تفح عند الجمهور إلا عند أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يقول المبرد إذا نوى القران قبل الطواف يصح له ذلك، لأنه أن أبا حنيفة يوجب على القارن طوافين وسعيين، وبهذا يصح له أن يدخل العمرة على الحج. لكن الجمهور يقولون القارن لا يلزمه إلا سعي واحد، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة تكون نيته في إدخال العمرة لم تضف شيئا، لم تضف شيئا، لأن ما هي أعمال القارن المفرد؟ طواف وسعي، طبعا وقوف بعرفة إلى آخره. وما هي أعمال القارن عند الجمهور؟ طواف وسعي، طواف وسعي. إذا ما يعني لم يدخل، لم يجد شيئا، فقالوا لأنه لم يجد شيئا في نيته الجديدة هذه لا يصح إدخال العمرة على الحج. أبو حنيفة يقول يصح لأنه يلزمه أن يسعى سعيين، وبهذا تكون نيته قد أضافت شيئا جديدا. هذا تفصيل. لكن الشيخ يقول في مسألتنا هذه، من نوى أو من نسي نسكه قبل أن يطوف بالبيت فإنه يلزمه أن ينويه، أن يجعل نفسه قارنا ليخرج من ذلك الالتزام الذي التزمه عند إحرامه بيقين، لأنه إن كان قارنا فنية القران مؤكدة للأولى، وإن كان متمتعا فلا مانع من إدخال الحج على العمرة يعني. وإن كان قارئ على العمرة، وإن كان مفردا فنيته إدخال العمرة على الحج، وإن كانت غير صحيحة عند الجمهور لكنها لا تبطل تلك النية بالحج، فأصبح باق على نية الحج. قال وبهذا يبرأ مما وجب عليه عند دخوله في الإحرام. المثال السابع من أمثلة ما يحتاط به للخروج من الواجب، إذا شكت المرأة هل الواجب عليها عدة وفاة أو عدة طلاق، فما الحكم؟ امرأة شكت بأنه هل واجب عليها عدة وفاة أو عدة طلاق، كيف تتصور هذه المسألة؟ كيف تتصور هذه المسألة؟ تتصور هذه المسألة في من طلقها زوجها مات، لكن غير من غير تعيين يعني. هذه المسألة تكون صورتها إذا طلق إحدى امرأتين، طلق إحدى امرأتين غير معينة، إحداكما قائل سواء نواها بنفسه أو مبهمة ولكن لم يبينها لهما ثم مات. هنا يأتي الشك. طبعا موته يوجد عدة الوفاة، لكنهن واحدة منهن مطلقة ولا تدري ولا يدرى من هي. هذه يعني كلاهما يلزمهما عدة طلاق وعدة وفاة لتخرج من ما لزمها. طبعا فيه تفصيل فيما إذا كانت الطلاق رجعي أو كانت ذات أسراء أو كذا، لكن الصورة تتحقق فيما إذا كان الطلاق بائنا وكانت ذات أسراء فإنها تعتد بأبعد الأجلين فيها، يعني بأبعد الأجلين في عدة الوفاة وعدة الطلاق لتخرج من عهدة العدة التي وجبت عليها. من الأمثلة التي ذكرها الشيخ في هذا الباب وجوب الغسل لكل صلاة، مثل الذي قبله لا الحاجة بنا إليه، وجوب الغسل لكل صلاة على المتحيرة المستحاضة. المتحيرة المستحاضة هي من؟ هي من زاد نزول الدم أو خروج الدم عن عادتها المعتادة استمرت، هذه مستحاضة. وهي أصناف، منها من تعرف وقت كانت لها عادة وتعرف وقتها وعددها، وقتها في الشهر متى في أوله في وسطه، وعددها يوم وليلة خمسة ستة أيام 15 يوما، يعني هذا أصناف. ومتحيرة وهي التي لا تعرف بدايته ولا تعرف عدده، لا تدري في أي متى يرجع في أول شهر أو في آخره، ولا تدري ما كانت ما هي مدتها التي تمكث فيها حائضا، أسبوع يعني 6 أيام يوم وليلة وهو الأقل، 15 يوم وهو الأكثر، أو 10 أيام على قول بعض. هذه هي المتحيرة. طيب ما حكمها من حيث الطهر والصلاة؟ الشيخ ذكر هذا المثال سنناقشه. قال وجوب الغسل لكل صلاة على المتحيرة. نذكر مثال وتعليله ثم نبين ما يلزم. قال لتبرأ عما عليها بيقين حيث طهارة، لأنها هذا الوجه هذا التوجيه. قال لأنها إن كانت حائضا فلا طهارة عليها، وإن كانت يعني وإن كانت قد طهرت من الحيض فوظيفتها الغسل وقد أتت به. هذا هو المعنى. إن كانت حائضا فيعني يقول لا طهرت عليها، هذا صحيح، لكنها لا تدري أنها حائضة ولا حائض. وإن كانت في طهر فغلب عليها الغسل لانقطاع الحيض اكتراما، الحيضة لا تدري، يقول بذلك تخرج عن ما فرض عليها من وجوب الاغتسال عند انقطاع الحيض. طبعا معلوم أن المستحاضة أولا معلوم أن الحائض يجب عليها عند انتهاء مدة الحيض أن تغتسل وتسلم، هذا أمر واضح. المستحاضة إذا كانت تعرف مدتها وبدايتها ونهايتها توقف الوقت الذي كان هو عادتها والمدة، ثم بعد ذلك تغتسل وتسلم كما فعل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأم حبيبة. أم حبيبة كانت مستحاضة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انكفي أو اجتثثي ثم اغتسلي وصلي، فأمرها بالاغتسال لانقطاع الحيض تقديرا، ولكنها رضي الله عنها كانت تغتسل عند كل صلاة من نفسها، كانت تغتسل من نفسها عند كل حيض. لم يأمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرها بالاغتسال عند انقطاع الحيض. هذا هو الأصل في حال المستحاضة. لكن المتحيرة ما تعرف متى انتهت ولا عندها تقدير، ومن هنا كان كلام الشيخ من أنها بما أنها لا تعرف مقدار المدة التي هي تقدرها حيضا ولا مدتها، ففي كل وقت احتمال أن يكون انقطاع حيضها. ومن هنا قال بوجوب اغتسالها في كل من هذه هي المتحيرة. وطبعا المتحيرة سميت متحيرة لأنها متحيرة في يعني مدة الحيض وعدده، وقيل أنها متحيرة لأنها حيرت الفقهاء في بيان الحكم الذي يلزمها. المثال العاشر أيضا في مسألة المستحاضة، وهي بالاحتياط للواجب. قال وجوب الصلاة على المستحارة المتحيرة في جميع الأوقات لاحتمال طهرها في كل واحدة منها. يعني يجب عليها أن تصلي إيش؟ كل الأوقات، في كل الأوقات. ولا قال المثال الحادي عشر في الصوم، يجب على المستحابة صوم شهر رمضان مع صوم شهر آخر وقضاء يومين بستة أيام من 18 يوما لتبرأ عن أو لتبرأ عما عليها بيقين. هذه مسألة ذكرها الشيخ، ومسألة عند فقهاء الشافعية منقول على الإمام الشافعي أو يأخذونها من فقهه، وفيها نوع نظر ولا بأس أن يعني نشغل الذهن بها لحضرك الطلبة أذهانهم في مسائل في هذه المسائل الفقهية وليسمع الباقي. هذه مبنية على ماذا؟ أولا نعرف، يقول يجب على المستحاضة، المستحاضة العادية، المستحاضة المتحيرة أو غير متحيرة أو يعني معتادة أو مميزة، يجب على المستحاضة صوم شهر رمضان مع صوم شهر آخر وقضاء يومين على الشهرين من ستة أيام من 18 يوما في غير الشهرين لتبرع عما عليها بيقين، يعني ليكمل لها شهرا كامل. هذا القول مبني على مسألة أنه اعتبر لها أقل مدة الطهر وهو يوم وليلة، واعتبر المدة اللازمة أو المدة التي يجب عليها ألا تصوم فيها هي أكثر الحيض وهي 15 يوما، وبهذا ما يصل لها من الشهرين إلا 3 أيام أو يومين، وتحتاج إلى يعني أو لا إلا 15 يوم من كل شهر، 15 يوما، واليومين اللذين هما يعني أقل الطهر الذي يجب. فبناء على ذلك ألزمها أو هذا هو ألزمها بهذا الأمر، ولكن هذا فيه نظر، وهذا يقول الشيخ وهذا مشكل من جهة أن الشافعي رحمه الله تعالى قدر لها أكثر الحيض وأقل الطهر، وذلك في غاية الندرة إلى آخر ما ذكر الشيخ من التعليل. وخلاصة المسألة أن المستحاضة يلزمها كما في الصلاة، يلزمها أن تتوقف عن الصوم كما في الصلاة، تقدر إن كانت ذات عادة تقدر عادتها فتتوقف فيها وتقضي ما توقفت فيه من صوم، وهذا يكفي. تقضي ما توقفته من صوم، يعني المستحاضة المعتادة التي لها عادة تمكث أو تقف أو تمتنع عن الصلاة والصوم أيام إيه؟ أيام عادتها، إن كانت يوم وليلة أو كانت 7 أيام أو كانت 15 يوما، يوم عادتها لا تتوقف لا تصوم ولا تصلي في رمضان، ثم بعد ذلك تقضي ما توقفت عنه من صوم أو صلاة. هذا هو الأظهر والذي عليه الجمهور. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة وهي أخرى أو لأمثلة للاحتياط في درء مفسدة محرم. مفسدة المحرم، قلنا ما حرم الله شيئا يعني ما حرمه الله وجب على المسلم الامتناع عنه، ولكن هناك حالات يحتاج فيها الإنسان إلى أن يجتنب ما الأكل فيه الإباحة له حتى لا يقع في ذلك المحرم. فمن ذلك إذا اشتبه إناء طاهر بإناء نجس أو ثوب طاهر بثوب نجس وتعذر معرفة الطاهر منهما، فما الحكم؟ اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس أو ثوب طاهر بثوب نجس. طبعا إناء النجس لا يجوز له أن يستعمله لأنه لا يضع فيه، إن وضع فيه ماء وتوضأ به مسح وضوءه وأكل أو شرب فيه يكون مباشرة نجاسة. وكذلك الثوب النجس لا يصح له أن يصلي فيه. اشتبه ثوب النجس بثوب طاهر وتعذر عليه معرفة أيهما وليس لديه غيرهما، طبعا لو كان لديه غيرهما تركهما وصلى في الثوب الطاهر، لكن ما إنسان ليس لديه إلا ثوبين، واحد طاهر يعرفه يقين أنه طاهر، والثاني يعرف أنه فيه نجاسة نجس، ثم اشتبه عليه ولا يدري بين الطاهر من النجس، كلاهما لون واحد شكل واحد يعني شر، والله هذا طاهر هذا نجس، وأراد أن يصلي فبأيهما يصلي؟ ها؟ طاهر بس مش عارف هو. طيب مو عارف هو، لازم يصلي بالطاهر، لكن هو مش عارف الطاهر. مش عارف واحد يعرف الطاهر. ماذا يصنع؟ ها؟ لا لا لا نعم. البتهد؟ واحد واحد. أها. يعني إذا حصلت لك أيها الأخ المسلم مثل هذه الحالة وقد تحصل، هذه ممكن تحصل، فماذا تصنع؟ كثير منكم قال أنه يصلي مرتين، يصلي مرتين، مرة في الثوب، في كل ثوب مرة، ليتحقق أنه صلى مرة على في ثوب طاهر. واضح؟ صلي مرتين. الشيخ هنا قال شيء غير هذا، قال وتعذر معرفة الطاهر فإنه يجد اجتنابهما درءا لمفسدة النجس منهما، يجب اجتنابهما درءا لمفسدة النجس منهما. طيب هذا صحيح، يجب اجتنابهما، لكن متى؟ في حال ما إذا وجد غيرهما، في حال ما إذا وجد غيرهما يجتنبهما.